أول سؤال ورد إلينا من المستمع صالح مانع سعيد اليماني، يقول: توفي رجل وخلف بنتين وزوجة، ولم يكن عنده ولد، وعنده عصبة، ولديه أموال ومزارع وعمارة، فالرجاء أن تبينوا لي حصص كل من البنتين وزوجته والعصبة، وعددهم 3 رجال، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن تركة هذا المتوفى لابنتيه الثلثان، ولزوجته الثمن. إذا قسمنا المال من 24 سهما كان للبنتين 16 سهما الثلثان، نعم، وكان للزوجة الثمن 3 أسهم، والباقي 5 أسهم هي لعصبة المتوفى، يقسمونها فيما بينهم على حسب قربهم، فإذا كانوا قرابة سواء فهم سواء، وإن كان بعضهم أقرب من بعض فالأقرب أولى بها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت من المستمع سعد ناصر الشهري من الخرج، له فيها سؤالان. يقول: ما حكم التخدير بالبنج في الوقت الحاضر، حيث ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فذكرت له أني أداوي به ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم، الجواب أن ما نبذته يتخمر، مفهوم أن الخمر محرمة، ولما قالوا إن فيها دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. أما البنج وما فيه من تخدير موضعي أو عام، فإن الحاجة بل الضرورة داعية إليه، والله جل وعلا أباح لعباده ما اضطروا إليه كما في قصة الميتة، فالحاجة إليه عند إجراء عملية من العمليات حاجة ملحة بالضرورة، وهو لا يستعمل من أجل التلذذ والانتعاش والانتشاء، وإنما يستعمل لدفع الإحساس بآلام الجراحة وما يتبعها من أوجاع وآلام، فإن شاء الله لا بأس بذلك، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر، وهو في الواقع له أكثر من سؤالين، يقول: أراد رجل أن يوصي كبير أبنائه أن يكون هو المسؤول عن كل شيء بعد وفاته، وأي شخص من أولاده يعصي الذي بيده الوصية لا يرث في حق أبيه، فهل يجوز ذلك؟ الجواب أن الله جل وعلا قسم الميراث على الوارثين، ولم يتركه لأصحاب الأموال يتصرفون فيه، فمعصيته للكبير من الورثة لا تحرمه من ميراثه الذي فرض الله له، وتصرف والده لا أثر له في منعه من الميراث، فإنه لا يمنع من الميراث إلا الأمور 3 المنصوص عليها، وهي القتل واختلاف الدين والرق، وقد جمعها صاحب الرحبية بقوله: رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. فما عدا هذه 3 لا يمنع الميراث ولو أوصى بذلك المورث، لأنه لا دخل له في تقسيم الميراث، وإنما ذلك أمر الله أنزله إلى رسوله، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: مات طفل لي في بطن أمه وهو في 5 شهور، وقد قمت بغسله ودفنه في مقابر المسلمين، وصليت عليه بعد ذلك 3 فروض، ولم أكن قد اغتسلت قبلها حيث لم أذكر ذلك، فهل يلزمني إعادة تلك الفروض؟ وهل للمولود تميمة وقد توفي في تلك الأشهر؟ وإذا تعذر علي عدم معرفته، فماذا أعمل في الاسم والتميمة؟ الجواب أن الصلاة صحيحة، وموضوع وجوب الغسل على مغسل الميت أمر مختلف فيه، ولا سيما والطفل المغسل أو المغسل سقط صغير، فلا شيء عليك من ناحية صلواتك، ولا يلزمك الاغتسال في هذه الحالة. وأما العقيقة فالأولى أن تعق عنه، لأنه جاء في الغلام مرتهن بعقيقته، قيل مرتهن عن الشفاعة لوالده بسبب عدم العق عنه، فالأولى أن تعق عنه، والله يخلف عليك خيرا مما تبذل، ولا شيء عليك إن شاء الله، بالله التوفيق. له سؤال أيضا يقول: والدتي عمرها فوق 70 عام، وكانت لا تقضي الصوم الذي كانت تفطر أيامه أثناء العادة عن جهل منها بذلك، حيث كانت تعتقد أنه لا يقضى، وهي الآن لا تستطيع أن تحصي عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا تعمل؟ إن كانت تستطيع معرفة مقدار العادة فإنها تقضي، فإن كانت لا تستطيع أن تعرف مقدار العادة ولا بالتحري، فأرجو أن لا شيء عليها إن شاء الله، وتستغفر الله وتتوب إليه، وتكثر من الاستغفار والتوبة والصدقة، والله جل وعلا لا يؤاخذ عباده بما تركوه جهلا منهم وجهلوا مقداره حتى لا يأخذوه، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله، ولا إثم عليها ولا حرج. له سؤال أخير يقول: زوجها من نفسها منذ زمن طويل، لأنه يلعنها ويلعن أولادها وأقاربها ولا يقوم بكسوتها، فهل تأثم على منعها نفسها عنه؟ إن كان لا يؤدي حق النفقة، أي لا ينفق عليها ولا يبذل لها نفقة، فإنها من حقها أن تمتنع منه، لأن الواجب عليها لها أيضا واجب آخر عليه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا كان هو يمنعها حقها فإن من حقها أيضا أن تمنعه الحق الواجب عليها، وأما لعنه إياها فإن ذلك إثم وفسق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، فسبابه إياها ولعنه إياه فسق ينبغي له أن يتوب منه وهو آثم، إلا أن اللعن لا يعتبر طلاقا ولا تبين به المرأة ولا تحرم على زوجها به، فإن كان يمنعها كسوة فقط وهي لا تطلبه وإنما تريده أن يأتي بدون طلب فهي تأثم بالامتناع منه، لكن إن كان هو الذي يمتنع لا يعطيها كسوة ونفقة فمن حقها الامتناع منه، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع ميم هاء حاء من الجمهورية العربية اليمنية القاعدة، يقول: أسمع أناسا يقولون في الدعاء: صلوات الله عليك يا نبي الله، يا مجلي الهم، ويا كاشف الكرب، إلى غير ذلك من الأدعية، فهل فعلهم هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإجابة مع الدليل على ذلك. أما قولهم صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، فالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه مشروعة مندوب إليها، وأما وصفهم إياه بأنه كاشف الكرب وجال الهم، فإنما الذي يكشف الكرب ويجل الهم مجيب الدعوات الرب جل وعلا، وأما غيره فلا يفعل شيئا من ذلك، وكلامهم هذا إثم وجور وظلم وغلو بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، وحذرنا من الغلو في الدين، فقولهم هذا أقل أحواله أنه الغلو. أما لو قالوا: يا كاشف الكرب اكشف كربنا، ويا مفرج الهم فرج همومنا، فإن ذلك يكون شركا أكبر مخرجا من الملة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع غالب سعود عبد الله الظاهري من القصيم قرية المدرج، يقول: أسأل هل لبن الإبل ينقض الوضوء قياسا على لحمها أم لا؟ الجواب أن الألبان لا تنقض الوضوء، ولا فرق في ذلك ما بين لبن الإبل وبقية المواشي، وإنما نقض اللحم الوضوء أو يقال بنقضه الوضوء لما ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، فيوقف عند قول النبي ولا يقاس عليه ويزاد عليه، وإنما علينا الاتباع لا أن نزيد أو نقيس في أمور العبادات والمحرمات. بالله التوفيق. هذه رسالة من المستمع محمد الصغير شيبة من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج، له عدة أسئلة. يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، علما بأن هناك بعض العلماء المصريين يصلي في هذه المساجد وأفتى بجواز ذلك مستندا إلى القياس على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مما دعا إلى احتجاج العامة بذلك، أفتونا مأجورين وغير متحرجين من الحق؟ الجواب أن الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه أولى من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ثم الصلاة المسجد الذي فيه قبر لا يخلو من أن يكون بني على القبر أو أن القبر دفن في المسجد، أي أن المسجد أسبق من القبر، فإن كان المسجد أسبق من القبر فالصلاة في المسجد صحيحة ولا حرج فيها، وإن كان الأولى أن يبحث المصلي عن مسجد لا قبر فيه إبعادا لنفسه عن الشبهة ومواطن الريبة. أما إذا كان المسجد بني على الضريح إعظاما لذلك الضريح فإن الصلاة فيه لا تصح، وأما قياس ذلك على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد عليه، وإنما دفن في منزله في حجرة عائشة، لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدفنون في موضع الذي يموتون فيه ولا ينقلون من ودفن الصحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة منزله حيث أنه مات فيها، وإنما وسع المسجد ووسعه الوليد بن عبد الملك في العشر الثامنة أو العشر التاسعة من المئة الأولى من الهجرة، بعد أن مات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في المدينة منهم أحد، فذلك العمل ليس حجة لأحد، كما أنه لم يكن القبر دفن في المسجد ولم يكن المسجد بني على القبر، وإنما لما احتاج المسجد إلى توسعة فأدخلت حجرات أمهات المؤمنين في المسجد أدخلها الوليد دخلت فيه، فظن الجهلة ومن في حكمهم أن المسجد أن القبر دفن في المسجد ولم يكن ذلك صحيحا، وإنما عند التوسعة دخلت الحجرات في المسجد، فلا يصح القياس على ذلك. وبالله التوفيق. ثم وزيادة، فإن الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على الأضرحة إعظاما للمقبورين من الأولياء من أئمة الصوفية وأمثالهم وبعض العلماء الذين يتبرك الجهلة بهم، فهي صلاة لا تصح، ويجب على الشخص أن يجتهد في طلب مسجد لا قبر فيه. ثم هذا المسجد الذي دفن فيه القبر فإن المسجد قد ظلم بالدفن فيه، ويتعين نبش القبر وإبعاده ودفن المقبور في مقابر الناس، وترك المسجد خاليا من القبور وبعيدا عن إدران الشرك والفتنة. بالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: هناك بعض الناس ينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله بلسانه، وهو مع ذلك يستهزئ بالمسلمين وبالإسلام، ولا يقيم لله شعيرة ولا فرضا، ولا يعطيك حتى الفرصة بأن تدعوه، فهل يجوز الحكم عليه في داخل أنفسنا دون المجاهرة أمامه بأنه كافر، أم لا يجوز تكفيره لأنه ينطق بلا إله إلا الله بلسانه؟ من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها فليس بمسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الدعاة إلى الله جل وعلا أخبرهم بأنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ولما أرسل ولما بلغ وفد عبد القيس عن الإسلام أو قال الإيمان قال أتدري ما الإسلام والإيمان؟ بيّن لهم أنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والبذل الخمس مما يغنمون. فمن يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا يصوم ويستهزئ بالمسلمين فليس من الإسلام في شيء. والمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كانوا يستهزئون، فقال الله بهم لا تعتذروا قد كفرتم. فمن استهزأ بالمسلمين واستهتر بدينهم ولم يقم لله شعيرة ولم يصم فليس من الإسلام في شيء، وإن كان اسمه اسما إسلاميا وإن ادعى الإسلام. وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: ما حكم من يسب دين إنسان آخر وهو الإسلام، وإذا قلت له أتسب الدين قال إني أقصده هو لذاته ولا أقصد دينه، وإذا قلت له حاول أن تغير هذه اللفظة قال إنه لغو ولا أستطيع أن أغيره وإنما الأعمال بالنيات؟ الجواب: أما إذا قصد الإسلام فإنه يكفر يكون حلال الدم والمال. وأما إن قال أقصد تدين فلان، أي أن تدينه غير سليم ولا هو متصف بالإسلام، فهذا لا يكفر، ولكنه يعتبر ارتكب جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا منها وأن يقلع عنها. وقوله هذا إنما الأعمال بالنيات لا يكفي، فإن المنافقين لما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب قال الله في حقهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلام بعد إيمانكم أو إسلامكم. فالإنسان لا يعفيه من مسؤوليه أن يدعي أنه ليست له نية، فإن الألفاظ تدل على المعاني، وإنما يعبر عن المعاني وما في القلوب بالألسنة والأعمال. وبالله التوفيق.